منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. وارحموا البعض مميزين، وخلصوا البعض بالخوف، مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. والقادر ان يحفظكم غير عاثرين، ويوقفكم امام مجده بلا عيب في الابتهاج، الاله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور. آمين.